الراديو 90-90 هواها مصر. You're going to die. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وأنا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا الحلقة الثانية من عودة النتائج. ده جزء تاني علشان هي مش أجزاء, هي حلقات, هي حاجة زي مسلسل اسمه النداها. احنا بنقدمه على يعني على فترات, ونهاردة الحلقة الثانية, وكتبها لنا المعلم محمود الجعيدي. ونهاردة الحلقة الثانية بعنوان الغولة شروط الرابط اللي من نور. واسمعنا بالهيدفونز بتاعتك لو انت سايق على الطريق, من فضلك ما تعليش الصوت قوي, خليك في الصوت المعقول. المعلمين اللي في البيت نور, نقلل النور يعني نوفر حتى كهربا شوية. يلا بينا. في أحداث ممكن تحصل في حياة أي بني آدم فينا وتقلب الدنيا رأسا على عقب. في مواقف تخلي الشخص الحزين سعيد, وفي مواقف تخلي الشخص السعيد في منتهى الحزن عادي يحصل. بيقول عليها مواقف اللي بتعمل انعطاف كده في الحياة, مفاجئ فجأة كده اليوترن يحصل, ترجع لنقطة الصفر. أنا مين؟ أنا اسمي ممدوح, أنا موظف وعندي 30 سنة, متجوز وعندي بنت اسمها منة. كل عمري وكل حياتي الحمد لله حياتنا مستقرة وما فيهاش أي حاجة تدعو للقلق. كنا أسرة سعيدة. كنا, أيوة تقدروا تقولوا أن كان في أسرة مثالية جداً. القصة بدأت من وقت ما قررت أنا وزوجتي نشتري شقة نعيش فيها بدل الشقة الإيجار. جمعت كل اللي حلتي أنا ومراتي وبعت الذهب وخدت قرض من البنك بضمان شغلي, واشترينا شقة في عمارة لسه مبنية جديد. مر علينا في الشقة الجديدة أجمل 6 شهور في حياتنا, لكن صحيت من النوم على صوت مراتي بتصرخ, ومش صوت مراتي بس, أصوات كتير. شوية وبدأت أحس إن البيت كله أو الشقة بتتهز, الأرض بتتهز والحيطان عمالة تيجي يمين وشمال. مش محتاج تفكر كتير, العمارة بتقع. خدت بنتي في حضني وجريت أنا ومراتي نخرج من العمارة اللي بقى الطوب بتاعها بيتكسر علينا وإحنا نازلين. الناس عمالة تصرخ وتنزل يمين وشمال, الناس كلها بتصرخ وكله بيجري, واللي بيجري علشان يلحق يجيب حاجة ياخدها معاه, واللي بيجري علشان يلم عياله, واللي بقينا نقع فوق بعض. شايل مراتي شايل بنتي ومراتي ماسكة في هدومي من ورا لحد ما خرجت من العمارة, والعمارة اتطربقت كلها. لكن لما بصيت ورايا لقيت اللي ماسكه في بيجامتي تحديدا ست عجوزه كانت ساكنه في العمارة. مراتي ماتت في اللي ماتوا كتير من السكان ماتوا. منى بنتي ما كانتش مستوعبه اللي حصل, وماما راحت فين؟ كابوس. مرة مدة على موت مراتي وبدأت أنا أفوق واحدة واحدة من الصدمة. التحقيقات أثبتت أن سبب وقوع العمارة هو الغش في مواد البناء. كنت قبض على صاحب العمارة والمسؤولين في شركة المقاولات اللي كانت بتبني, الشركة الشهيرة جدا, ولكن هيهات. قررت أدور على سكن لي أنا وبنتي. خلال الفترة دي كنت أنا عايش عند واحد من قرايبنا. كل اللي حلتي دفعته في الشقة ده غير إن أنا على ديون. قابلت سمسار اسمه عم عوض. قلت له أنا عاوز حاجة بسيطة يا دوب أوضة وصالة، أنا ما حلتيش غير أنا وبنتي. قال لي ووالدتها فين يا أستاذ؟ قلت له ماتت. شرحت له كل ظروفي ويعني حسيت إنه أشفق عليا. قال لي طب اديني كام يوم كده وهكلمك. فعلا بعد يومين اتصل وقال لي تعال قابلني. قلت له فين؟ قال لي قابلني عند القرافة. قلت له انت هتسكنني في القرافة؟ القرافة اللي ما يعرفش هي ايه، هي المقابر التراب يعني. قلت له لا طبعا. ضحك وقال لي يا عم ما تخافش، يا عم في بيوت وراها كتير، في بيت هناك سعره مناسب ويدوب على قد الرقم اللي انت قلته يعني. وافقت لان انا ما عنديش رفاهية الاختيار. عند المقطم قابلت المعلم عوض وكان واقف مستنيني ومشينا سوا. في طريقنا مرينا على جامع كبير، الجامع بتاع القرافة اللي بيروحوا يصلوا على الميتين فيه وبعد كده ياخدوهم يدفنوهم. دخلنا منطقة شعبية وفضلنا ماشيين بين البيوت اللي كان معظمها من دور أو دورين بالكتير. ووقفنا قدام بيت دور واحد، شاور عليه وقال لي هو ده اللي بقولك عليه في القرافة بقى. دخلت البيت مشيت جوا شوية كويس والله، مش بطال، في شوية عفش بسيط. وفي نفس الوقت واحنا بنتكلم في راجل كبير في السن جاي ليه دقن طويلة كده ولابس عمة كبيرة وقال لي ده الحاج فوزي صاحب البيت. سلمت عليه واتفقنا على الإيجار وخدت منه مفتاح البيت. تاني يوم خدت منه معايا ورحنا هناك. أول يوم كان عبارة عن تنظيف البيت عادي جدا زي أي ست بيت يعني، بتاخد بيت جديد. وبدأت أتعرف على الجيران يوم في التاني وأعمل صداقات وعلاقات اجتماعية وتعرفت على الحاجة كوثر. كانت ساكنة في البيت اللي ورايا، ست كبيرة في السن فوق 60 سنة، عايشة لوحدها وملهاش دخل غير معاش شهري بتصرفه أول كل شهر من البوسطة. لكن بصراحة محدش يفهمني إن أنا بحسدها ولا حاجة، ست صحتها كويسة. اللي عرفته إن كان ليها ابن وحيد ومات في حادثة من حوالي 10 سنين. الحاجة كوثر كانت طيبة جدا وبمرور الوقت بدأت تقول لها يا ماما. كنت بسيب عندها بنتي لما بنزل الشغل. في يوم رجعت من الشغل متأخر واضطريت أمر من بين المقابر. لاحظت إن في حاجة زي مولد ورا القرافة. سألت قالوا ده مولد بيتعمل عادي هنا كتير، ساعات يتعمل مرة كل سنة، ساعات يتعمل مرتين، حاجة عادية يعني والناس هنا متعودة عليه، انت بس عشان لسه جديد. بنتي طلبت قالت انا عاوز اروح يا بابا واشوف اللي بيحصل. طفلة انا راجع تعبان ومش فاضي. الحاجة كوثر كانت واقفة قالت لي ايه رأيك اخدها انا وديها وافرجها عليه وانت ترتاح. قلت لها تمام بكرة ان شاء الله. تاني يوم عديت على الحاجة كوثر وسبت معاها منا بنتي وراحوا المولد ورجعوا بالليل. في نفس الليلة اللي رجعوا فيها صحيت على صوت حاسس ان في حد ماشي في البيت. هو ده الوصف المثالي، حد ماشي في البيت وصوت حاجة زي ما يكون نقر كده في الأرض. قمت من على السرير بين الصحيان والنوم ونزلت من على السرير وبدأت أمشي لأن سمع صوت النقر ده على الأرض. وبدأت أمشي ورا مصدر الصوت. الصوت كان جاي من الصالة تحديدا. لما قربت من الصالة الصوت سكت، لكني لمحت بطرف عيني حاجة بتتحرك بالسرعة سرعة جدا. ده ايه ده؟ رجع صوت النقر الغريب تاني ولكن المرة دي كان جاي من الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. استجمعت شجاعتي كده ومشيت ناحية الحمام. لكن وانا بقرب من الحمام مش زي ما قربت من الصالة الصوت كان بيضعف، لا الصوت كان بيعلى. وقفت قدام باب الحمام، باب الحمام كان متوارب لكن الصوت لسه جوه. زقيت الباب بالراحة. شفت واحدة ست واقفة في نص الحمام ومعها سكينة وجايبة بقها بتشقه من اليمين أقصى اليمين لأقصى الشمال بالعرض. أنا واقف عامل زي نتشل وأنا شايف المنظر ده وهي بتقطع بقها من اليمين للشمال، وفي كل ده عمالة تبصلي من برقاني. صوت غريب طالع منها. ورمت السكينة في الأرض وبدأت تتحرك بمنتهى الهدوء ناحيتي. ومع حركتها سمعت صوت النقر اللي على الأرض. الصوت ده كان صوت حركة رجلها على الأرض. الخوف شلني لحد ما سمعت من ورايا بابا. الصوت ده كان صوت بنتي، لكني صراحة اتفزعت منها. بصيت ورايا شفتها بنتي. رجعت بصيت قدامي ما لقيتش اي حاجة، ولا الست ولا السكينة. وبنتي قالت لي انا تعبانة، دخلتها الأوضة تنام. تاني يوم فضلت منا نايمة في السرير ووشها أصفر وسخنة جدا ومش راضية تاكل، واضح إنها دخل عليها دور حرارة. الحاجة كوثر لما عرفت جات وبدأت تعمل لها كمادات مية باردة وقالت لي ما تقلقش عليها أنا هخلي بالي منها عادي، ده نزلة برد إن شاء الله هتبقى كويسة وزي الفل. رحت الشغل وخلصت شغلي ورجعت. حاجة كوثر قالت لي هي لسه تعبانة، معلش والله أنا عملت لها كمادات طول الوقت بعمل لها وجبت لها خفض حرارة من الصيدلي. قلتها لا مش هينفع كده، شلتها ورحت بيها المستشفى. الدكتور اللي هناك علق لها المحاليل الجلوكوز والمحاليل والحاجات دي. الحمد لله بدأت تتحسن وقال لي ممكن تاخدها وتروح، وكتبوا لي برضو على دواء احتياطي في البيت تاخده. شلت منا وركبنا تاكسي ورحنا رجعنا البيت لحد مدخل القرافة، وسواق التاكسي قال لي انا ما بدخلش جوه. قلت له ايه ما بتدخلش جوه، بنتي تعبانة ما تخافش. هو في ايه يا عم انت بتخاف، انت راجل كبير عيب. قال لي ما بدخلش جوه. قلت له انا عايش ورا المكان ده والله ما فيش حاجة وبعدي من هنا ليل ونهار. لقيته مد ايده على الباب بتاعه وفتح لي الباب وقال لي اتفضل. مشيت شلت بنتي على كتفي. تراب الليل ضلمة مقبضة، لكن لمحت في تجمع لناس وصوت ناس بتتكلم وصوت ستات بتعيط. ولقيت جنبنا عدت بسرعة جدا عربية شرطة وراها عربية إسعاف. اللي فهمته إن هم لقوا واحدة مقتولة في المقابر. الجثة اترفعت من على الأرض، شفت ده طبعا، لكن ما كانش وشها متغطي، وشها كان مشقوق زي ما يكون اتشق بسكينة من الأقصى اليمين للشمال. ولقيت واحدة بتقول للمسعف وهو بيشيلها: بص على كعب رجلها يا دكتور. هو طبعا مش دكتور ولا حاجة، بس أنا اللي لفت انتباهي بص على كعب رجلها، فبصيت أنا كمان، لقيت فيه بقع سودة على كعوب رجلها كبيرة. كان واقف مع الناس الحاج فوزي، قال لي: في ايه خير بنتك؟ ما تشيلها؟ قلت له: تعبانه والله. قال لي: طب وانت واقف بيها؟ ده مكان تقف بيه فيه ينفع؟ اتفضل يا استاذ، ادخل نام انت وبنتك. حطيت منها على السرير ونمت جنبها علشان لا قدر الله لو الحراره رجعت تاني. نمت، صحيت ما لقيتهاش جنبي. سمعت صوت حد بيتكلم في البيت، مش اي حد، بنتي. تخيل لما تبقى عارف ان ابنك او بنتك معاك في البيت ولكنهم بيكلموا حد مش موجود، وانت صاحي من النوم وخايف تروح تشوفهم بيكلموا مين. مشيت حافي براحة، لقيت منا قاعدة في أرض الحمام وفي إيدها شمعة مولعاها في وسط الضلمة. انعكاس نور الشمعة على وشها كان مفزع. أما عن صوتها فكان صوت مش مفهوم، وصوت كلام مش مفهوم، وصوت أكبر من صوتها. وقفت قدامها وهي بتقول الكلام اللي مش مفهوم. نور الشمع كان مبين أشكال زي الأشباح بتطير حواليها في دوائر، أشكال من الدخان. نهرت نور الحمام وجريت عليها وشلتها وقلت لها: انت ايه اللي جابك هنا؟ بصت لي بمنتهى الهدوء لكن عينيها كلها كان لونها اخضر. شلت الشمعة رميتها في الحوض، لقيت باب الحمام بيتحرك بالراحة علشان يتقفل. جريت بسرعة وخرجت. الباب اترزع أول ما خرجت منه. فضلت قاعد في الأوضة لحد الصبح وأنا مشغل القرآن ومنا نايمة. بقت تصحى كل شوية، عينيها عادية جدا لكنها ساكتة. على الصبح بدأت تتكلم وهي مش فاكرة أي حاجة من اللي حصل، وبقت كويسة الحمد لله. فحمدت ربنا طبعا إن الموضوع عدى على كده. خدتها ورحت للحاجة كوثر وقلت لها: ممكن تاخدي بالك منها لحد ما أرجع من الشغل كالعادة؟ قالت لي: طبعا. رجعت على آخر النهار، شفت في المنطقة واحدة بصراحة ما شفتهاش قبل كده، ست غرية اللي هما الغجر دول، ماسكة منخل قديم وثبت وعمالة تقول: أنا بقرأ الكف للعايز وبقرأ الطالع، اللي هما العالم دي. وخلتني ماشي وقالت لي: تحب أقولك هي راحت فين؟ وصلت لها يمين، لفت وشها الناحية التانية وما بصيت ليش تاني. كنت عايز اشتري شوية طلبات من البقال اللي في اخر الشارع في طريق عديت على بيت الحاج فوزي، وانا عارف ان انا متأخر في الايجار، كان عدى طبعا الوقت. رحت خبطت على الباب محدش رد، ولكني سمعت صوته من جوه بيقول لي ادخل. بعدها بعد 3 أو 4 خبطات زقيت الباب ودخلت، سمعت نفس صوت النقر اللي سمعته في بيتي. البيت كان غرقان في الضلمة. بدأت أنادي يا حاج فوزي. نورت الكشاف بتاع تليفوني. كنت واقف في الصالة، لقيت الحاج فوزي قاعد على الكنبة زي التمثال، وعيني خضرة تماما. حاج فوزي، مشيت وراه اختفى ملوش اثر. نفس الهمس اللي سمعته قبل كده كان جاي من ناحيه باب اوضه مفتوح نص فتحه. سلطت كشاف الموبايل ودققت النظر من النص باب المفتوح، شفت رجلين في الأرض، رجلين حد زي ما يكون نايم في الأرض أو ممدد. زقيت الباب ودخلت. ميت، حاج فوزي ميت ومرمي على الأرض، جسمه منفوخ، ملامح وشه كلها راب، عينيه مفتوحة على الآخر وبقه مشقوق بالعرض. جيت على نور الأوضة نورته، اتصلت من تليفوني بالنجدة، جات سمعت صوت النقر تاني. الصوت كان من ورايا، كانت هي واقفة ورايا مرعبة مفزعة. حاولت أرجع بظهري وهي بتتقدم خطوة لقدام، لحد ما لقيتني بخبط في رجلين الحاج فوزي. نور البيت كله ظلم، وحسيت بالرجلين الحاج فوزي اللي انا كنت لامسها وانا واقف بتتحرك. صرخت لما حد مسكني من رجليا وكعبلني، وقعت في الارض، دماغي اتخبطت في الارض. فقت، لقيت ناس حواليا من الجيران بيسالوني ايه اللي حصل. قلت لهم انا كنت جاي ادفع الايجار وبس. لما شفت الحاج فوزي وقع في الارض اغمى عليا. ما شفتش حاجه تانية؟ لا لا ما شفتش، انا ما شفتوش اصلا، ما وصلتش عنده. رحت للبيت، لقيت بيت الحاجة كوثر، خدت منها وشكرتها ورجعت الشقة. اتصلت على المعلم عوض، قلت له بقولك ايه، انا عاوز اسيب البيت، ممكن تشوف لي بيت تاني؟ قال لي طب اصبر شوية، هدور لك على مكان تاني، الموضوع مش سهل، وانت يا استاذ برضو الفلوس اللي انت بتدفعها مش كتير، وبعدين خلينا بس بعد عزل الحاج فوزي بس نشوف. انت مش هتعزيه ولا ايه؟ قلت له عزيز ازاي، مش هو مات؟ قال لي لا، تعزي اخوه حاتم، ما هو جاي رجع من السفر مخصوص علشان هياخد عزا اخوه. قلت له مش لما يدفن؟ قال لي بقول لك يعني مش هتحضر العزا لنادي ولا هتحضر؟ قلت له هحضر. قال لي طب والجنازه؟ لا لا انا عايش في التراب يعني، وبعدي عليها 24 مره في الساعه وفي الدقيقه، رحت فين وانت؟ وانا انا هروح العزاء خلاص. المغرب كان معاد العزاء، كان حاتم ده واقف في الصوان وفي شويه رجاله واقفين من اهل المنطقه، وكان القران شغال. حاتم في الاربعينات، اصغر من الحاج فوزي يعني. اللي عرفته عنه ان هو محاسب في دوله عربيه وبيجي كل سنه مره كده وساعات ما بيجيش. سلمت عليه وعزيته في وفاه اخوه، قلت له انا فلان، انا كنت ساكن في البيت بتاعكم. قال لي عارف عارف، حكولي عنك. انت مرتاح؟ سؤال غريب. مرتاح يعني ايه؟ انا كويس. قال لي المكان كويس، مفيش اي حاجة. تقول يعني ايه؟ تخيلين ان انا واقف في العزة وهو بيقولي الكلام ده، يعني واضح ان الكلام ده كان ضروري انه يقوله. قال لي المكان ده انا بكرهه، ولولا موت اخويا انا ما كنتش جيت خالص، وانا مش عايز اجي تاني، ويا ما قلت له نمشي من هنا. قلت له بس الناس هنا طيبه وكويسه. قال لي مشكله مش مشكله الناس، انت شكلك جديد، انت ما تعرفش حاجه، خد بالك من نفسك، كلها يومين والناس هتبطل تخرج. وحصل فعلا، الناس بطلت تخرج بالليل، ومن المغرب الأطفال بيختفوا، ممنوع يخرجوا خالص. المكان ما كانش فيه غير قطط كتير تفضل تصرخ وتصوت. وعند شباكي صوتهم وحش جدا، يوم الجمعة اللي بعد اللي حصل ده كله. خرجت قبل الجمعة بشوية، وديت منا عند الحاجة كوثر، وقررت ان انا هصلي المرة دي في الجامع بتاع القرافة، مع اني ما بحبش اصلي فيه بصراحة، ولا دخلته، ما بحبش اي حاجة ليها علاقة بالقرافة كلها. الوقت ده في الطبيعي لما كنت ببقى خارج اصلي الجمعة كان بيبقى زحمة، كان بيبقى في ستات كتير وساعات رجالة قبل الصلاة. الغريب ان المرة دي كان التراب كانت فاضية تماما. مشيت لكني حاسس ان انا زي ما يكون في حد ماشي ورايا. لحد ما وصلت عند شارع في شوارع التراب، لقيت واقف قدام كل تربة واحد، واقفين زي الأصنام وبصين للسماء. ايه المنظر ده؟ عايز اكلمهم او انادي عليهم، وفي نفس الوقت خايف. كلهم في نفس الوقت اتلفتوا ناحيتي. ما كنتش واخد بالي ان كل واحد في منهم ماسك في ايده كفن متقطع. ملامحهم مرعبة، كل نظراتهم ليا تخوف. فزع، عايز اتحرك مش قادر، رجلي متخشبة ومشلولة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب. غمضت عينيا وبدأت أقرأ قرآن، وسمعت صوت الأذان وأنا مغمض. فتحت عينيا ما شفتش أي حاجة، كل اللي كان موجود اختفى، لكنهم كانوا موجودين. ما كانش بيتهيألي، لأن أثر رجلهم كلها موجودة في الأرض، بس أثر رجلهم ما كانتش أثر رجلين ولا جزم، كانت حوافر، زي ما يكون كان في حيوانات واقفة. الخطبة مش مركز ولا سمع منها اي حاجة، عمال افتكر اللي انا شفته وعمال افتكر اللي بيحصل من وقت ما جيت. لمحت في الجامعة مع عوض، قمت اتحركت من مكاني وقعدت جنبه وقلت له لقيت لي سكن جديد ولا لا؟ قال لي بدور يا ابني بدور. قلت له التراب اللي عندكم غريبة، انا بشوف فيها حاجات والله العظيم مش طبيعية. قال لي يا ابني ما هي تراب عادي يعني، هما اصلا بيقولوا عن ان احنا كان هنا في عايش ست مخوية، وفي يوم حرامية هجموا عليها وعلى بيتها وقتلوها هي وولادها علشان يسرقوها. بيقولوا ان هما سابوا جثتها وشها مقطوع من الناحية دي للناحية دي. قلت له يا حلاوة، وانت ما قلتليش الكلام ده ليه من الاول؟ قال يا ابني ده تخريف يا ابني. اقولك بيقولوا ايه كمان؟ قلت له قولي. اللي بيقولوا ان القرين بتاع الست دي لسه موجود في القرفة وبتقتل الناس، ده كلام تخريف، انت طبعا مش هتصدقه، انت راجل متعلم وما تصدقش الكلام ده. قلت له اه انا متعلم وبشوف الكلام ده مش ما بصدقوش. اللي الناس زمان كانوا بيقولوا عليها الغولة، كل ده تخريف يا استاذ. طبعا انا بقولك اللي سمعته، انت سألتني ولو سألتني قبل كده كنت قلتلك. قلت له هو انا طبيعي لما اجي اجر مكان اقولك المكان ده مسكون ولا لا، واحكي لي عن العفاريت اللي فيه. انت لو عندك ضمير كنت حكيت لي كل حاجه من الاول. قال يا ابني بالراحه يا ابني، في ايه؟ انا بقولك ده تخريف وانت اللي سألتني يعني، فانا بقولك الناس بتقول ايه ده كلام موروث يا ابني من زمان. قلت له طب والميتين اللي انا شفتهم بقى واقفين قدام التراب؟ قال لي لا، العلم عند الله بقى يا استاذ. قمت وقفت، قال لي انت رايح فين؟ مش هتصلي؟ مشيت. مشيت، لقيت واحد من الناس اللي داخلين بيقول لي في ايه يا ابني؟ صلي يا ابني. رجعت تاني بصراحه وصليت. وبعد ما خلصت وانا راجع البيت لقيت اطباق مليانه اكل محطوطه قدام عتبه كل بيت. المنظر ده انا شفته في جمعه قبل كده، بس قلت دي الرحمه والنور ولا مش عارف، المره دي ليه لفت نظري اكتر. رحت الحاجه كوثر وقلت لها هو في ايه؟ انتوا بتحطوا عشان الناس الغلابه يجوا ياخدوا الاكل من قدام البيوت صح؟ قالت لي لا، علشان الغولة. قلت له هو انتوا فجأة كلكم بقيتوا تتكلموا عنها؟ هو ما حدش كان بيتكلم عن الغولة دي ليه قبل كده؟ قلت له يا ابني ما جاش مناسبة نتكلم، هي لما بتيجي وتلاقي الأكل ما بتأذيش حد. قلت له انت مصدق الكلام ده؟ قلت له من هفسلم. انا اللي عليا ان انا بعمل زي ما الناس بتعمل. ولقيتها بتطلق بتجهز طبق وتقولي انا كمان هحطه قدام البيت عندي. انت ما حطتش عمرك؟ لو انا عارف منين؟ هو كان حد قال لي حط، ما علشان كده انا من يوم ما جيت وانا العفاريت كلها في بيتي. هو الحاج فوزي ما كانش بيحط الاكل بقى ولا ايه؟ خدت بنتي وقضيت باقي اليوم وانا عمال افكر في الكلام الغريب اللي انا سمعته. بعد العشاء سمعت ناس عمالة تقول الله اكبر الله اكبر. فتحت الشباك وبصيت لقيت اهل المنطقة ماشيين ومعهم الست الغجرية اللي انا شفتها واللي كانت بتقولي اقولك هي فين. خرجت من البيت وسألت واحد من اللي ماشيين، قال لي مش احنا عرفنا ان الغولة هي الست الغجرية؟ ليه هتعملوا ايه يعني؟ قال لي ماليش دعوة. وبعدين انت مش من هنا. قلت له مش من هنا ازاي؟ ما انا متنايل عايش هنا بقالي مدة. قال لي لا انت مش من اهل المكان، ارجع بيتك يا استاذ. فضلت ماشي وراهم لحد ما وصلوا لبيت فوزي، الحاج فوزي اللي مات. كان واقف على عتبة البيت، عتبة الباب، حاتم وجنبه واحد لابس جلابية سودة وحاطط عمة خضرة كبيرة على دماغه، لابس سلسلة كلها خرز أحمر. دجال من المنظر كده باين إنه راجل بتاع تحضير والحاجات دي. ربطوا الست الغجرية اللي عمالة تصرخ وتقول لهم حرام عليكم أنا ما عملتلكوش حاجة على كرسي خشب، وعملوا حواليها دايرة من البنزين وولعوا الدايرة دي. دخلت وقلت لهم انتوا بتعملوا، انتوا هتموتوها، انتوا مجانين. ظهر عم عوض وقال لي يا تسكت يا ترجع لبيتك احسن لك بدل ما تتأذي انت كمان. الست عمالة تصرخ وتصوت. وقف الدجال فضل يقول طلاسم. لما قال الطلاسم النار اتطفت ومشي على الدايرة بتاعت النار اللي كانت مولعة وخد التراب اللي محروق وفتحوا لها بقها وخلوها تاكله تسف كله. وبعد كده حطوا لها منه على دماغه، على دماغها وعلى وشها، وجاب كرباج وفضل يضربها مرة والتانية والعشرة وهي عمالة تصوت. ابتسم الدجال بص لحاتم وقال له هي كده خلاص مفيش منها خطر. حاتم لقيته بيبص للناس قال لهم ارموها بقى عند اي مستشفى وارجعوا بسرعة. قلت له انت ازاي تعمل كده؟ ازاي؟ قال لي مش دي اللي موتت اخويا؟ قلت له انت ايه الدليل ان هي اللي موتت اخوك؟ قال لي ممكن ترجع بيتك ولا تحب تمشي؟ مش انت موصي على بيت تاني؟ بتروح تشوف لك حته تانيه احسن. انا كان لازم اخد بطار اخويا قبل ما اسافر. الساعة 2 بالليل صحيت على صرخة راجل. فتحت الباب لقيت حاتم بيجري وبيجري ناحية المقابر، بيجري بسرعة جدا. طلعت أجري أنا كمان وغيري من الجيران. حاتم اختفى، الناس عاملين يجيبوا كشافات ويدوروا عليه. لحد ما شفنا حاجة زي أثار جر في الأرض لحد تربة معينة موجودة في آخر التراب. تربة كبيرة واطية عن الأرض وعن التراب التانية، قربت تتساوي بالأرض من كتر ما هي قديمة. في من بابها جزء مكسور. نورت الكشاف، شفت رجلين بني آدم، مش كفن، بنطلون. أكيد هو لسه. هقول لهم ده جوه. رجله اتسحبت بسرعة جوه أكتر. وجهت نور الكشاف جوه المقبرة أكتر. شفت حاتم مفروض على الأرض وهي فوقه وظهرها ناحيتي وعمال جسمه يتنفض. ولفت دماغها ناحيتي بمية وتمانين درجة وبصيت لي وثبتت نظرها عليا وابتسمت ابتسامة من الجحيم، سنانها سودة. الناس كلها واقفة مشلولة واختفت. خرجنا حاتم، منظره كان بشع مفزع. الكل خايف مرعوب. عدى يوم والتاني وانا لسه مستني حد يجيب لي اي بيت. صحيت على خبط على باب بيتي. مين؟ فتحت، مفيش حد. تاني صوت من جوه البيت عندي. على السرير وقعد قدامها الغولة مرعبة بشعة. رجليها ما فيهاش ضوافر، دي حوافر زي الطيور، زي الغربان، زي النسور. مناخيرها حاجة زي الممسوحة. فضلت واقف وانا مش عارف اعمل ايه، وبنتي قاعده زي المتخدره. حاولت اقدم خطوه، طلعت صوت فرجعت تاني. حاولت اقدم تاني، قلت لا ارجوكي بنتي بلاش تحوى باي حاجه، ولا انا اللي هي ذنب في اي حاجه. على شعر بنتي، ما عرفش انا اتحركت امتى وازاي، كل اللي انا فاكره انها طارت شالتني رزعتني في الحيطة والدنيا ضلمت. فوقت لقيت منا والحاجة كوثر. الحاجة كوثر بتقولي سلامتك يا ابني، شو قلت لك حط قدام حتى بيت البيت اكل؟ ما سمعتش كلامي ليه؟ انا ما بصدقش في الحاجات دي، بس انا محتاج تفسير. حط اكل وبعد كده نبقى نشوف التفسير. يا ابني ريحني يا ابني، انت عايز بنتك تضيع منك؟ مستني تصدق امتى؟ لما الغولة تاكلكم؟ انا هسيب البيت خالص. شلت منا، لكن وانا بشيلها لمحت رجليها كعوب منا كانت فيها البقع السوداء، نفس البقع اللي كانت في الناس اللي ماتت قبل كده. ببص على بق منا لقيته فيه حاجه زي جرح بسيط من اليمين ومن الشمال. يعني ايه؟ جبت اكل كتير كتير جدا وحطيته قدام عتبة الباب. ايوه، حاجة كوثر قالت لي ان شاء الله هتيجي تاخد الاكل ومش هتقرب لك ولا هتقرب لبنتك تاني، ما تخافش. قلت لها ان شاء الله وانا همشي، انا همشي والله العظيم همشي. اخر اليوم لقيت الباب بيخبط والحاجة كوثر وتعيط. تعرفي ايه؟ لقيتها شايلة الطبق بتاع الاكل اللي انا حطه قدام البيت عندي. خلاص يا ابني فات الاوان، هي اختارتها، ما رضيتش تاخد العطيه بتاعتك. عطيتي قالت لي انت اتاخرت، وهي اختارت انها تاكل بنتك، تقتلها وتاكل روحها. لا لا لا لا لا، انا همشي. قالت لي يا ابني اسمعني، لو روحت فين دي في الاخر جنية نداها، ما يفرقش معها حدود المكان والزمان. طلعت فضلت اسأل في الشوارع لحد ما عرفت مكان المعالج الدجال ولا الزفت اللي كان حاتم جايبه. حكيت له اللي حصل، قال لي لما تخبط عليك ما لا تفتح الباب، ولا انت البقع خلاص؟ قلت له اه. قال لي خلاص لما تخبط روح على الباب وافتحه على طول وما تسألش مين. قلت له ايه الفرق يعني؟ قال لي خلي بالك اللي هتفتح هتلاقيه مؤذي. قلت له وهفتح له ليه لما هو مؤذي؟ قال لي اسمع الكلام، ممكن تضحي بنفسك وبنتك تعيش، او نضحي باي حد بس بنتك تعيش. رجعت البيت ترميت على السرير ورحت في نوم عميق من كتر التعب والتفكير. سمعت صوت الخبط على الباب، ما تكلمتش، رحت على طول وفتحت الباب. خمس ستات لابسين اسود وشعرهم مغطي وشهم واقفين قدام الباب، رقبتهم طويلة طول مش طبيعي، مش طول رقبة بني ادمين ابدا. وواقفين الخمسة قدام الباب من غير ولا حركة، ساكتين. Oh! الأصوات دي عمالة تخرج منهم. تومين وعايزين ايه؟ سمعت بنتي بتصرخ من جوه. دخلت جوه مش موجوده. فجأة سمعت الصرخات بتاعت الناس دي بره، وسمعت بنتي كمان بتصرخ المره دي من بره. جريت وخرجت، خمس ستات مش موجودين، لكني لمحت بنتي بتجري بتجري بتجري بسرعه ناحيه المقابر زي ما شفت حاتم بالظبط بيجري. جريت على القبر اللي حاتم اتدفن فيه بسرعه بسرعه على اساس ان انا الحقها. وصلت للقبر، معرفش ما شفتش قبل كده الاسم اللي مكتوب على شاهد القبر ولا شفته قبل. مش فاكر ليه او ما شفتوش ليه قبل كده، مش فاكر ومش عارف. كان مكتوب اسم سليمان. نورت الكشاف، بنتي كانت نايمة جوه القبر، لكن الوكولة مش موجودة. تقريبا كانت لسه ما جاتش. دخلت بسرعة، حطيت ايدي على رقبتها، اطمنت ان النبض موجود. ضميتها في حضني واخدتها وتلفت ورايا عشان اخرج. كانت الغولة واقفة بيني وبين باب القبر. قلت لها اقتليني انا وسيبيها، انا مش هسيب بنتي. بالله من الشيطان الرجيم. بدأ يطلع منها صوت غريب، في حاجة زي ما هي بتتحدف من بره وبتدخل علينا. وسمع حد بيقول بالعهد، اخرجي بالعهد بحقك كل العهود بأمر الرحمن، اخرجي بالعهد. الصوت ده كان صوت الحاجة كوثر. اللي هو اترمت في الأرض، بس كانت الحاجة اللي بتترش من بره والكلام اللي قاله خلاها تبقى أضعف. ورجعت الحاجة كوثر تاني، اخرجوا الآن بالعهد، اخرجوا الآن، انصرف الآن. واختفت، تلاشت حاجة كوثر. الحمد لله أنا لحقتكم، الحمد لله. تلاحنتي ليه انتي؟ وش معنى انتي؟ عملتي ايه؟ قالت لي يا ابني دي مياه مقري عليها قرآن، انا ما عملتش حاجة. قلت لا لا لا، مش حكاية مياه مقري عليها قرآن، انت كنت عمالة تقولي العهود وال قلت لي خلاص مش هتقرب منكم. شلت بنتي رحنا، قلت لي تعال عندي شوية. قلت لي دخلنا البيت وقلت لي هعمل لكم حاجة تاكلوها وان شاء الله هتبقوا احسن. وانا قاعد في الصلاة شفت صورة ابنها اللي مات، شكله كان وسيم جدا. ومكتوب تحت الصورة رحمة الله على الابن البار سليمان، نفس الاسم اللي قريته على القبر. دخلت الحاجة كوثر في ايدها شايلة صينية الاكل. ياه انت ايه علاقتك بالحكاية دي كلها؟ علاقة سليمان ابنك بظهور الغولة؟ قلت لي سليمان ابني هو اغلى حاجة عندي في الدنيا، خصوصا بعد ما ابوه مات وما فضليش غيره، عشت عشانه وضحيت بكل حاجة ومات، بس ما ماتش موتة طبيعية، حاتم داسه بالعربية. قال حاتم قالت لي ايوه، وعشان حاتم اخوه فوزي ليهم معارف ووسايط خرج جاب شهود زور. الست اللي ماتت اول واحده دي كانت اللي شهدت، لانها قالت ان ابني هو اللي غلطان وانه رمى نفسه قدام العربيه، وانه كان في بيني وبينه خلافات كتير، وكانوا بيسمعوه دايما بيزعق وبيقول هسيب لك البيت، ابني اللي كان بيبوس ايدي كل يوم. وقالت ان انا ست متسلطه ومعامل ابني وحش. النبي يا ابني انا ما عارفه يعني ايه متسلطه دي اللي قالتها، كانت متلقانة وحافظة هتقول ايه. انا ست كبيرة، لا اقدر اموت ولا اقدر اقتل، بس اقدر اروح للي حضر لي اللي يقتل. حضرت الغولة، الكلام ده امتى؟ قالت لي الكلام ده قريب. قلت لها ليه قررتي تنتقمي في الفتره دي؟ قالت لي عشان المره دي المولد كان فيه واحد مخاوي وتقيل. قدر يحضر لي البوله. قلت لها طب وانا مالي؟ قالت لي هي الصدفة بقى يا ابني، لما كنت هناك قال لي عايزين خصلة من شعر بنت، وانا كانت بنتك معايا كده كده، كنت بفرجها على المولد فديته الخصلة من شعرها، بس والله والله ما كنت اعرف ان الغولة هتبقى عايزاها كمان ضحية، انا كنت فاكرة ان المطلوب خصلة من شعرها بس فهمت واحدة واحدة انها عايزة تقضي على بنتك كمان. عادي يعني انت بتتكلمي وكأن ده عادي صح؟ عادي يعني لما اقتلك دلوقتي واقطعك حتت دلوقتي ولا اعمل فيكي اي مصيبة دلوقتي؟ قلت لي ما تخافش، انا لو كنت هسيب بنتك تموت ما كنتش جيت لك التربة، بنتك مش هتموت والله ما هتموت. فضلت تقولي مش هتموت ودخلت اوضه وقفلت على نفسها. مجرد ما دخلت سمعت نفس الصوت بتاع الوحوش تاني. وقف وحضن بنتي وأنا مش عارف إيه اللي بيحصل جوا. دخلت شفت الحاجة كوثر في إيدها كتاب، ومرمية على الأرض وبقها مقطوع من اليمين للشمال وميتة. والغولة وقفت مبتسمة واختفت. لقيت ورقة مرمية على الأرض، ورقة ندم مكتوب عليها سامحني يا ابني، انت مالكش ذنب. أنا لما سألت الدجال بعد كده قال لي ملهاش حل غير إنك تضحي بنفسك لو عايزة الطفلة ما يجرى لهاش حاجة، وهتقري ورقة من الكتاب اللي هديهولك والغولة هتسيب الطفلة. عارف هبقى مبسوط ولا زعلان ولا بحاجة زي كده. في اللحظة دي بنتي البقعة السودة اللي على رجليها اختفت، وفي نفس اللحظة تليفون رن. سمعت حماوت بيقول لي لقيت لك بيت تاني. خلاص انا هاجي، بس تعالوا علشان الحاجة كوثر ماتت. مشيت وسبت المكان كله، لكن بنتي حالها ما كانش يصر. بدأت تتكلم عن إنها بتشوف ناس بيجوا يكلموها، وبيقولوا لها سيدك عاوز يشوفك. ما كنتش بحاول أدخل معاها في رغي كتير في الموضوع ده عشان ممكن يكون تهيؤات، ممكن يكون من أثار التجربة المريرة اللي مرت بيها. لكنها في مرة فضلت تعيط وتقول لي أنا ما بيتهيأليش يا بابا، أنا ما بيتهيأليش، أنا اللي بحكيه ده حصل. كبرت على الهم وفضلنا مدة لحد ما في مرة قعدت معها وقلت لها بيقولوا لك ايه بالظبط؟ قالت لي يا نفس الرسالة، بيقولوا لي سيدك عاوز يشوفك. قلت لها يعني ايه سيدك عاوز يشوفك؟ قالت لي ما اعرفش، بيقولوا لي وانا نايمة ويقولوا لك سيدك عاوز يشوفك. قلت لها ملوش اسم سيدك ده يعني؟ قالت لي لا هما بيقولوا اسمه بس انا مش متأكدة. قلت لها بيقولوا ايه؟ قالت له بيقولوا حد اسمه سيدي الحارس. سيدك الايه؟ قالت لي والله بيقولوا سيدي الحارس. اعرفش، كان في حاجه بتقول لي ارجع المولد واسال عليه. حاجه قويه جدا بتقول لي ان هو ممكن يكون هو اللي كوثر قبلته، وحاجات تانية كتير بتقول لي لا ما ترجعش، ولا ليك دعوه ولا بحارس ولا بعفاريت. الله يسامحك يا حاجة كوثر، الله يسامحك. انا مش هرجع علشان ما تستنونيش ان انا ارجع اقول لكم ان انا رجعت، بس انا هدور واسال هل في حد اسمه سيدي الحارس ده فعلا.